Studio Zafatlaya. Zafat bil asma. Zafat bidun musima. Zafat bidun asma. جديد تنفيذ استوديو ليا. زفات 2015 زفات 2016 استوديو زفات ليا. زفات بالاسماء. زفات بدون موسيقى. زفات بدون ليلها أسماء. كل غيمة أمطرت نورون حسن وعفة وقيمة ما لها يحدود. ليلها كل غيمة أمطرت نورون فرحها الله يديمة يا عسى بزون يا عسى بزون يا عسى بزون. سمي بربك يا عروس الدار. جديد تنفيذ استوديو ليا. زفات 2015 زفات 2016 وسأل غير السؤال مو حلم ولا علم. جديد تنفيذ هذا اليوم زفات 2015 زفات 2016 لا وقف مذهول لا وقف مذهول سبحان من ربك استوديو زفات ليا. يلي سنا حسنك يشع قمر ونجوم وشموس كأنك خلقتي وما خلق قبلك ولا بعدك عروس. زفات بالأسماء. I'm not afraid. 2015 شوف العالم حولك الليلة مجتمعين كلهم يدعونك رب العالمين رب العالمين رب العالمين يفوق الوصف في ليلة عمر ما نوصف لك بالكلام ونكتب لك بالشعر حبيبة أهلك يا عسى رب الخلائق يسعدك يحمي عيون الناس ولا بعدك عروض جديد تنفيذ استوديو ليلى زفات 2015 زفات 2016 زفات بدون أسماء جديد تنفيذ استوديو ليالي زفات 2015 زفات 2016